قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ما قال خسروا بيوتهم وأموالهم وأولادهم، لا، يعني قد الآن يصاب العبد بالشلل أجاب الله وإياكم منه، ثم يصاب بالأورام، ثم يصاب بالجذام، ثم يصاب بغرينة وتقطع أطرافه، هذا ما هو الخاسر، لأن الجسد سواء كان كامل أو مقطع أو مريض كلها بتروح تحت الأرض، صح؟ لكن إذا طلعت فوق يوم العرض إيش بيكون حالها؟ هنا المكسب. أسأل الله أن أكسب أنا وإياكم أجمعين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. طيب ما دام النفس بهالأهمية وهالقضية، أنا إيش أسوي فيها عشان أعدلها؟ هي دائما أحبة الفضلة أمارة بالسوء، دائما هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، النفس طبيعتها تدفك لي للحرام، لها شهوة لها هوى وما تهوى الأنفس. عشان كذا أنت حبيبي الغالي وظيفتك هنا كيف تتعامل مع نفسك، في القرآن واضح كالشمس كيف أتعامل مع نفسي عشان إما أنها تساعدني أو أنها تكون عون للشيطان مع الشيطان علي. كيف أتعامل معها؟ أنا كنت في خلوتي ثم جاءك الشيطان، والآن المنكرات والعياذ بالله صارت أسهل، وجيت قبل أتنام ومعك الجوال وقاعد تفتش عليه، عندك في مصحف مخزن تقدر تقرأ لك فيه ثلاثة وجوه قبل أتنام، أربع وجوه، وفي مواقع والعياذ بالله فيها صور وفيها أفلام خليعة، الآن هذا بين يديك. ثم جاءتك النفس اللوامة، قالت لك ما دام قايم افتح الموقع. الآن أنت عندك خيارين، إما أنك تطاوعها أو أنك تنهاها. إيش لك إذا طاوعتها؟ وإيش لك إذا نهيتها؟ إيش اسمك إذا طاوعتها عند الله ولا عند الناس؟ قد تكون أنت أحسن الناس، لكن الله سبحانه وتعالى عندك تقييمه لك غير مختلف. أسأل الله أن نكون عند الله من المصطفين الأخير. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما مدح أقوام قال جل في علاه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. كل عمل يسويه يفكر هذا العمل إيش بيسوي فيني يوم القيامة، هل بأفرح إذا شفته ولا بأتمنى لو تسوى بي الأرض ولا أكتم الله حديثا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله أجعلنا منهم. تراها خمس دقائق أو عشر دقائق أو ثلث ساعة ثم تقاوم فيها نفسك، إيش يكون اسمك إذا فعلت كذا وإيش يكون اسمك إذا فعلت كذا؟ قال الله جل في علاه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. أخون نفسه، كيف أخون نفسه؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يا ربي ماذا يعمل هؤلاء؟ يستخفون من الناس. لو كان أي واحد معه ما يفتح الموقع. ولا يستخفون من الله. يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أقسم بالله لو جاء أهل الأرض كلهم يدافعون عن يوم القيامة فلان نعرفه من الطيبين، قال الله ها أنتم. تلقى يقوم في الصباح يروح لدوامه يمدحون الناس، صح؟ فلان والله بيض الله، وهذا يقول تعال مزوجك، هذا يقول، ثم الناس يمدحونه. يقول الله جل في علاه ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يقول يوم يا رب والله فلان ما يسوي ذلك، فلان ما يفعل هذا، قال الله وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. هذا خيار لك في الليل، لك خيار، لكن من الناس من نفسه ما تخليه تذكر في الآيات تجي تنصح. أسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم يا جماعة. هذه النفس عظيمة ترى، ما توجد عند أي أحد. النفس الأمارة بالسوء موجودة عند أي أحد إلا ما رحم ربي. ثم تأتي النفس لوامة تلومك، تقول لا، ثم تأتي النفس لوامة عند أقوام الله يجعلني وإياكم منهم، ثم تقول له إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ما عندك أحد، لكن إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. تل ساعة تفوز فيها تجاهد نفسك تغفر ذنوب كلها يا رب، لهم مغفرة وأجر كبير. أجر كبير على ثلث ساعة أجاهد فيها نفسي إي وربي. ثم تأتيه آية ثانية وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. إيش له يا ربي؟ فإن الجنة هي المأوى.